إذا ترك الإنسان صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر ولكنه لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن للفجر، فهل يصليها قبل صلاة الفجر إذا كان يعلم أنه لن يستطيع أن يصليها قبل الظهر، وهل عليه أن يقضيها بغير ذلك الوقت؟ روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن وتره أو تهى عنه صلبته حين يذكره. أما الحديث في جامع الترمذي فإنه من طريق ضعيف، ومن ولد زيد بن أسلم أظنه أسامة، نعم، لكن الحديث في سنن أبي داود سالم من ذلكم الضعيف. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نام عن حزبه صلاه في الضحى 12 ركعة. فممكن أن يصليه قبل ركعتين، أما علي بن أبي طالب فيقول ركعة واحدة قبل الصلاة، فإن لم يتمكن فبعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصلاة بعد صلاة الفجر، فقال له: الصبح 4؟ فقال: يا رسول الله، إني ما كنت صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا لم يصلي أحدكم، أو الكلام على الوتر ليس على ركعتي الفجر، نعم على الوتر، يجوز له ماذا أن يصلي بعد صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد المتقدم: من نام عن وتره أو سهى عنه صلبته حين يذكره. ويجوز له أن يؤخره للضحى، لحديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن حزبه فصلاه في الضحى 12 ركعة. فعلى هذا إن كنت تصلي 3 تصليه في الضحى 4، وإن كنت تصلي 5 صليته في الضحى 6، وإن كنت تصلي 9 صليته 10. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة: ما زاد على 11 في رمضان ولا في غير رمضان. والله المستعان. وشرد الذهن إلى ركعتي الفجر، وليس السؤال عنها، فإن شاء الله عند الكتابة يشطب ما يتعلق بركعتي الفجر. شكرا.